رتل وأحسن صحبة القرآن بالقلب بالأعضاء بالوجدان. رتل وأحسن صحبة القرآن بالقلب بالأعضاء بالوجدان، فهو الضياء إذا سريت بناجه كان الدليل لجنة الرضوان. فهو الضياء إذا سريت بناجه كان الدليل لجنة الرضوان. فهو الضياء إذا سريت بناجه كان الدليل لجنة الرضوان. الله الله الله الله صباحك والمساء بنفحة. الله الله من آية تجلو صدى الأجفان. عطر صباحك والمساء بنفحة. الله الله تحل بسطوره، عين امرئ إن لم تحل بسطوره، معدودة في زمرة العميان، معدودة في زمرة العميان. رتل وأحسن صحبة القرآن بناجه كان الدليل لجنة الرضوان. فهو الضياء إذا سريت بناجه كان الدليل لجنة الرضوان. فهو الضياء إذا سريت بناجه كان الدليل لجنة الرضوان. الله سعدت به أمم مضت بطريقه. الله الله وجنت ثمار العز بعد هوان. سعدت به أمم مضت بطريقه. الله الله وبهجره شقيات حواضر ملكها. وبهجره شقيات حواضر ملكها. متطاول بزخارف البنيان، متطاول بزخارف البنيان. رتل وأحسن صحبة القرآن سريت بناجه كان الدليل.